من التسجيلات النادرة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. ربنا علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا، وأنر به طريقنا، واشفي به مرضانا، وارحم به موتانا، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان هو شهر النفحات والخير والبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بأن تكثر من الخيرات في شهر رمضان، حيث إنه شهر الخير. وقال فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا